يريد أن يبين لك أن استعمالهما قليل، والذي يستعمل قليلا ينسى، ولهذا قال فاحفظهما، أو أنه يريد أن يرد أن يرد به على من قال إنه لا يصح أن يقول حاشا وحشا، فقال احفظهما فإني مؤكد أنهما أتيا في اللغة العربية. طيب حاشا وحشا هل هما غير حاشا أو هما؟ هما، بس إنها اختلفت صورة، مثل ما قلنا في سوى، ها؟ سوى وسواء، واضح يا جماعة؟ هذه ثلاثة، ها؟ هذه ثلاثة، أي وحشا، لكنه واحدة، فعل واحد. يقول احفظهما وثلاثة. لا لا، احفظهما اللي قيل، مقول القول، وقيل حاشا وحشا، ثنتين. احفظ الثنتين، ولا الأول واضح، ما هي ما تحتاج توصية. الأول حامس النفس. الحال فضل إلى آخره. الله إنه باقي الآن نصف دقيقة. ها؟ لا. غير مراجعة. أنت. في شرح بكرة الدرس الثاني مراجعة. مراجعة في باب الاستثناء كله. الله يعين. نعم. قول تعالى حاشا لله من هذا، هذه من هذا النوع، هذه بمعنى تنزيها لله، فهي إيه؟ شعر، هذه اسم مصدر وعامل محذوف، من من هذا هذا الاستثناء تأتي بعد جملة يكون إذا قلنا إن الموجود منصوب على الاستثناء في تام، وإذا قلنا خبرها فهي ناقص. شيخ بالنسبة للمسح على من عليه، فإذا مسحت عليهما ثم خلعتهما وصليت بش اسمه من جري بينه أن علينا والخفين لا أن علينا ما يمسح أن علي لا على شيخ السام، إذا كان يحتاج إلى يحتاج خلعه إلى عمل أي نعم، أما مثل نعالنا هذا ما تحتاجه، لا أقصد من نعالين اللي زي الخف صحيح إيه؟ سمى حذاء يعني نعم إيه؟ هاي عب منزلة الخف إيه؟ يمسح يمسح عليهما إذا كان معهم شراب يمسح، لا فوق الشراب تلبس هذا إيه؟ حذاء تمسح جميل تمسح الشراب ويا هي ويا هي ويا مثل لابس الشراب ولابس عليهم ذولي إيه؟ تمسح عليهم جميل زين، يجوز أن تخلع عن الحذاء ثم تصلي في الجورب؟ يجوز، لكنك عادي إذا بغيت تغسل مرة ثانية لازم تغسل رجلك. أغسل رجلك؟ إيه. زين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال دعني إني أدخلتهما طاهرتين. إيه أدخل خفين. لأنه يجوز أنه يصلي بدون الجوربين. يجوز. إيه. يجوز أنك تصلي، لكن هما كل شيء ممسوح إذا خلعته ما عاد تعيد مسحه. إيه. هذا القاعدة. الشيء الممسوح إيه؟ إذا خلعته ما تمسح، بس حنا مسحنا على الجوربين، مسحت على الجوربين ون عليه جميل إيه؟ وخلعت وقع نصف الممسوح، نصف الممسوح ما يتبع على ما يتبع، ولكن الطريق إلى هذا أنك تترك المسح على النعلين إيه؟ وطلع رجلك وتمسح الجوربين شيخ، لأن الواحد خصف بالعكس الشيخ بس نلبس عليه الخفين ما تمسح الا الاسفل، ما استقر يعني القول اي الجدد الثاني ما تمسح بعد الحلال، بس هو اصل الرجل الاول يعني، لكن الان انت محرم بس ما مسح عليه ولو كان ما مسح، لانه لا بد انك تلبس انك تلبس على طهر، لا بد تمسح تلبس على طهر شيخ، لا بس الواحد يلبس هون يعني إيه؟ الظاهر انه ما دام ما تم الخلع ما يعتبر خالع، خلع ما يعتبر خالع، خلع ما